وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ma وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وإنك منگل تنزیل صراط مستقیم صراط اللہ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير تصير الأمور سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء والذي Yeah. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر النفعت الذكرى سيذكر من ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا فيهم رحلة الشتاء you ليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت بسم الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم بسم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم